تسرب النور في الأرجاء وانبثقا، وغرد الطير بالألحان متلقا. لما رأيت سنا المشكات يغمرني، تسكب الشعر كالشلال مندفقا. تسرب النور في الأرجاء وانبثقا، وغرد الطير بالألحان متلقا. لما رأيت سنا المشكات يغمرني، تسكب الشعر كالشلال مندفقا. مشكات يناديا بالعلم في شمام، تجاوز الأفق بالإبداع مستبقا. يدعو الشباب لدين الله مقتفيا، هدي الرسول الذي بالحق قد نطقا. تسرب النور في الأرجاء وانبثقا، وغرد الطير بالألحان مؤتلقا. لما رأيت سنا المشكات يغمرني، تسكب الشعر كالشلال مندفقا. نحن الشباب بناة المجد الوطني، نعليه فوق الثريا شامخا أرقا. تسرب النور في الأرجاء وانبثقا، وغرد الطير بالألحان مؤتلقا. لما رأيت سنا المشكات يغمرني، تسكب الشعر كالشلال مندفقا.